شاب وشعره أبيض يجوز لا الأسود ما أجب ولو كان شاب وهو أحسن له إذا شاب وهو صغير علشان إذا سئل ما والله فلان أنت كبير قال لا أنا من يوم أبو 15 سنة وأنا شعري أبيض يبتل صغير نعم سأل هذا غريب يقول إذا كان شابا وشعره أبيض فإذا شاب صار أسود لا ما أظن هذا الله ما يخبر